الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الله عز وجل: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. هذه الكاف علامة تعود، وقع فيها خلاف: كالذين من قبلكم، فمنهم من قال هي في محل رفع، أي أنتم كالذين من قبلكم، والخطاب في أنتم يكون لمن؟ يكون للمنافقين، السياق على المنافقين: أنتم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة. وقيل أن الكاف هذه أنتم محل رفع، أيضا تكون في محل رفع على أنها خبر، وأنتم تكون لكفار قريش: أنتم كالذين من قبلكم. وقيل أن الكاف هذه تكون في محل جر، أي فعلتم مثل فعلي، أو أفعالكم أفعال الذين قبلكم، أفعالكم أفعال الذين قبلكم. وتحتمل أن تكون في محل نصب، ويكون لها صلة بالذي قبلها، وهي قول الله عز وجل: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم وعدا مثل وعدكم، وعدا مثل الذين من قبلكم. فوعدهم بأن لهم نار جهنم خالدين فيها، فهذه الكاف صلتها بالذي قبلها محتملة، هذه الوجوه كلها محتملة. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا، فيا من سلكتم طريق الضلال، الطريق الموصل إلى العذاب، إلى الاستئصال في الدنيا، فلن تكون كثرة الأموال وكثرة القوة وشدة القوة وكثرة الأولاد، لن يكون ذلك كله مانعا من أن يقع بكم عذاب الله سبحانه وتعالى. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا، من كثرة قوة بعضهم أنهم كانوا يقولون: من أشد منا قوة؟ كانوا ينادون ويقولون في مجالسهم: من أشد منا قوة؟ فالله لما عذبهم بيّن لهم أن الله عز وجل هو أشد منهم قوة. أولم يروا أن الله أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا. هذه القوة الشديدة الله عذبهم بشيء لا شيء في نظرهم، أرسل عليهم ريحا فهلكهم بريح. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقه، استمتعوا بحظهم من الدين. تخيلوا لما يصبح الدين حظ للناس، يستمتع الإنسان به فيدوره معه ولا يدور هو معه، يصبح الدين مثل المخزن، كما هو حال دين كثير من الناس. الدين الذي يوافق الهوى فعلى العين والرأس، والدين الذي فيه تضحية والذي ليس فيه لا يخالف الهوى هذا يكون منسيا وراء الظهر. فالدين للمتعة، الدين للمتعة، متى أصبح الدين للمتعة فلينتظر الناس العذاب. لما يصبح الدين استمتاع، يستمتع الناس بالدين، يفهمون الدين على أهوائهم وينزلونه على مصالحهم، فما وافق المصلحة فهو الحق، وهو الدين، وما خالف المصلحة فهو الباطل وهو المردود، فالويل الأمة حينئذ. ولذا تعبير القرآن دقيق جدا، قال فاستمتعوا، هذا حال من قبلنا. من الصور التفصيلية لهذا الاستمتاع قول امرأة العزيز عن يوسف، ماذا قالت؟ قالت إن هو إلا ملك. كلمة ملك لا تعرف إلا من مين؟ كلمة ملك لا يمكن أن يأتي بها البشر، الملك بقايا دين، الملائكة غيب. فهي صارت نفسها هي كيف هذا لا يقبل، لا يقبل هذه المتعة، لا يقبل هذا الخوض في الشهوة، هذا ملك. قالتها استهجانا. فأصبح الدين يوظف على لسان امرأة العزيز على كيف تمنعه حظها من الشهوة. لذا ترى عجبا وتسمع عجبا، ترى إنسان يتقي الله، واحد يقول يا شيخ مش ما تخاف على نفسك انك تنجن، دائما تقرأ ودائما تتعلم ودائما تحفظ القرآن، خاف ايش حالك تنجن؟ لا حول ولا قوة الا بالله. الدين عند الناس، عند بعض الناس نزوة، شهوة، شهوة ما يوافق يعني مثل الدهان، ديكور، تزيين، ما هو التزام بدين الله سبحانه وتعالى، التزام حقيقي. ولذا الله عز وجل قال فاستمتعوا بخلاقهم، فاستمتعتم بخلاقكم. هذا الاستمتاع بالخلاق فيما يبدوه من موافقة المسلمين من العبادات ومن وقوف في مواطن يكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فالسياق للمنافقين، المنافقين يستمتعون بحظ من الدين، لكن هذا فيما يوافق الهوى فقط، ليس هو استسلام للدين، استسلام الظهر والباطن. فإظهار هذا الدين، هذا النصيب من الدين للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين أنهم من المؤمنين، وهم في حقيقة أمرهم يبغضون الإسلام، يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم، يتربصون الدوائر بالإسلام والمسلمين، هذا هو نصيب الاستمتاع، هذا هو نصيب الاستمتاع والخوض في الدين. قال فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، كذلك الأمم السابقة. وخضتم كالذي خاضوا، قلنا وخضتم هذه الكاف في محل نصب على أنها نعت لمصدر محذوف. وخضتم خوضا، وخضتم خوضا مثل خوضهم. والخوض كما قلنا هو الدخول في الماء في الأصل، في أصل اللغة الخوض الدخول في الماء، ثم أصبح الدخول في كل ما يلوث الإنسان يسمى خوضا. فهذا الخوض في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والخوض في أمر الإسلام والطعن في الدين وراء هذا حال السابقين من الهالكين. وخطب كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، فهؤلاء ما انتفعوا بأعمالهم، لا في الدنيا لا ينتفعون، لأن حبل الكذب قصير، ولأن الإنسان مهما أخفى شيئا فلا بد أن يظهر، فهذا يحبط عمله في الدنيا. وأما عند الله عز وجل فما استفاد شيئا من هذه الحياة، وكما بين معنا، كما ذكر لنا ربنا تعالى حال المنافقين بالمثل المائي والمثل الناري كالذي استوقد نارا، وذكرنا ذلك بالتفصيل أنهم ما كان لهم نصيب، ما كان للمنافقين لهم نصيب من المثل الناري إلا النار، ثم الضوء يذهب، ما قال الله ذهب الله بنورهم، ذهب الله بنارهم، قال بنورهم، ويبقى نصيبهم من النار. وأولئك كان نصيبهم في المثل المائي أن لهم فقط الإيش؟ الرعد والظلمات، وأما الماء فلا نصيب لهم فيه. فكان الضوء نصيب الصحابة، وكان الماء نصيب الصحابة، وأما هم فنصيبهم من المثل الناري كما فصلناه في الدروس الأول من التفسير. فهذا حالهم، حبطت أعمالهم في الدنيا، حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وهذه هي الخسارة التامة. فأولئك هم الخاسرون، فلا يوجد خسارة بعد هذه الخسارة. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول الله تعالى: أصاب هؤلاء من عذاب الله تعالى في الدنيا والآخرة كما أصاب من قبلهم، فحمل كالذين، أي إيش يفهم من هذا الكلام؟ الكلام عن المنافقين، ولها ارتباط بالوعد السابق على هذا الكلام، فتكون هذه في محل إيش؟ محل نصب على هذا الكلام: وعدا كوعد الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. الكفار يقيسون سنن الله سبحانه وتعالى بما يجري بين الناس، فيقولون، يقول الواحد منهم: لئن رجعت إلى ربي إن لي عنده ذا الحسنى، ما دام أن الله أعطاني فأنا يوم القيامة سيكون حالي أحسن وأفضل، يفتخرون بهذه الأموال. ولذكر الله عز وجل أنه عذب أقواما هم أحسن أثاثا منا وأحسن شكل ومناظر منا، أحسن أثاثا ورئيا، لأنهم يظنون مساكين أن معايير التزيين والتجميل وكثرة المال هو العاصم من الله، هو موطن المفاخرة حتى عند الله تعالى، موازينهم هي هي. فالله سبحانه وتعالى بكتهم وبين لهم، بين لهم أن هذا، أن هذه الكثرة لا تنفع، وبين لهم أنه قد أهلك السابقين كما سيأتي في الآية التالية. قال، يقول الله تعالى: أصاب هؤلاء من عذاب الله تعالى في الدنيا والآخرة كما أصاب من قبلهم. وقوله بخلاقهم، قال الحسن: بدينهم، أي بحظهم فيما أظهروه من الدين. وقوله: خطهم كالذي خاضوا، أي خطهم في الكذب والباطل، أو خطهم في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخطهم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم. أصل الحبوط ما هو؟ الحبوط يا إخوة أصله داء يصيب الشاه، يصيب الأنعام فينفخها، فتكون الهلكة في هذا النفخ. فالناظر للوهلة الأولى يظنها سمينة، لكن في حقيقة الأمر هذا داء يقتل هذه الأنعام، فهذا هو الحبوط. يظهر الإنسان شيء ومقتله فيه، يظهرون أعمالا مقتلهم في هذه الأعمال. قال: أولئك حبطت أعمالهم، أي بطلت مساعيهم، فلا ثواب لهم عليها لأنها فاسدة. فالله سبحانه وتعالى يعامل الإنسان بنيته، والعبرة بحقيقة العمل وليست بصورة العمل. ربنا نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا في صحيح البخاري بحديثين عجيبين، بحديث رجل أراد يتصدق بصدقة فوضعها في 3 مرات في غير مكانها فقبل الله منه، وبرجل تصدق ووضع الصدقة في مكانها ولم يقبل الله منه وكان أول ما يسعر في النار. هذا وضعها في مكانها وكانت سبب دخوله في النار، وذاك تصدق مرة على زانية ومرة على لص ومرة على فقير فلم يضعها في مكانها وكان مخلصا فيها فقبلها الله منه. إذن أيهما أفضل، صورة العمل أم حقيقة العمل؟ حقيقة العمل. لذا قالوا: نية المؤمن أبلغ من عمله. يرفع هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، لكن معناه صحيح، معناه صحيح أن النية أبلغ عند الله عز وجل من العمل. فهؤلاء ما استجابوا وما كان دينهم دينا حقيقيا صحيحا، وإنما هم يخوضون يستمتعون بهذا الدين، يستمتعون بهذا الدين، كان له فيه مصلحة فهم من أهل الدين، هم من أهل الدين، وإن لم يكن لهم فيه مصلحة فهذا الدين وراء الظهر منسيا. هذا حال المنافقين أو من صفات المنافقين، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. قال: أولئك حبطت أعمالهم، أي بطلت مساعيهم، فلا ثواب لهم عليها لأنها فاسدة في الدنيا والآخرة، وأولئك هم الخاسرون لأنه لم يحصل لهم عليها ثواب. قال ابن جرير عن ابن عباس في قوله: كالذين من قبلكم، ما أشبه الليلة بالبارحة، كالذين من قبلكم، يعني يوجد أناس ما أشبه الليل بالبارحة، يوجد أناس في زمنهم حالهم حال السابقين، وهؤلاء هم منافقون، وهؤلاء ما زال وسيبقى هؤلاء موجودون، سيبقى هؤلاء موجودون. قال كالذين من قبلكم هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بهم، لا أعلم إلا أنه قال والذي نفسي بيده لتتبعنهم حتى لو دخل الرجل منهم جحر ضب لدخلتموه. اتباع بني إسرائيل أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأشد نوع من أنواع الاتباع أن نصبح نفكر مثل تفكيرهم، وأن نوزن الأمور بميزانهم، وأن نتحايل مثل محايلتهم. أما مفردات تشبه في بعض الأشياء هذه ظاهرة للعيان، هذه أمر فرغ منها. الخوف الآن مش في هذه المسائل العملية، الخصال الفعلية المنثورة هنا وهناك، الخصال أن يتكون من شدة مزاولة هذه الخصال أن تتكون عند الإنسان قناعة معينة، وهذه مشكلة عظيمة. ولو أن رجلا بات يتطلب أوجه تشبه المسلمين بأهل الكتاب في كل شيء لاحتاج إلى جهد عظيم. وكم استغربت لما طلبت في مخطوطة حسن التنبه في التشبه للغزي، وهي مخطوطة في الظاهرية، وكنت أظنها يعني أجزاء يسيرة، فلما جاءني الخبر وجاءني قسم منها فالمخطوطة في 10 مجلدات بخطه في تشبه المسلمين بالمشركين، يعني لو طبعت، والمجلد ضخم جدا قد يصل إلى 600 صفحة، يعني لو طبع هذا الكتاب الآن في التشبه يكون في قرابة 30 مجلد في تشبه المسلم كيف كان في زمن الغزي، والغزي من وفاة القرن 9، هذا في زمنه كيف كان تشبه المسلمين بالمشركين. فلو أن رجلا أراد أن يخدم هذا الكتاب وأن يضع ذيلا في تشبه أوجه تشبه المسلمين في زماننا هذا بالمشركين، ما أدري ماذا سيكتب، وما أدري ماذا سيحصر، وماذا سيقول. التشبه بالمسلمين يكاد لا يسلم منه مسجد، فضلا عن مسلم صادق، فضلا عن عوام المسلمين. كيف وقد والعياذ بالله تعالى أصبح عند كثير من الناس ترك ديار الإسلام إلى ديار الكفر يقولون عنها هجرة، أن تترك ديار المسلمين، الهجرة في دين الله أن تترك ديار الكفار إلى ديار المسلمين. ومن أنعم الله عليهم من إخواننا الذين نحسبهم يتقون الله تعالى يأتون إلى ديار المسلمين يبتغون اللي بإقامة فيها، ويحسدون المسلمين، يتركون الخيرات التي هناك والدنيا التي قد فتحت عليهم هناك، ويريدون أن يعيشوا ولو فقراء في بلاد المسلمين. وأما للأسف عند كثير من المسلمين الانتقال من ديار الخير، من ديار النعمة، من ديار الدين، من ديار أن تعيش بين المسلمين، أن تنتقل من هذه الديار لديار الكفار الذين هم أجلكم الله كالدواب، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، لا تستطيع أن تقيسهم بأي ميزان من وزير الدنيا، والخير الذي عندهم هو فقط من أجل مصالحهم الدنيوية، لولا هذا الخير ما كان عندهم خلق. فإن صدق وإن وفى وإن لم يغش وإن هو من أجل الدنيا فقط، ليس من أجل الآخرة، وليس من أجل الخلق. الواحد منهم أبوه لما يكبر يوضع في ملجأ ويؤتى ببدن منه كلب يطعم ويسقى ويدار ويشغل وقته في رعاية الكلب، الأب يخرج من البيت ويؤتى ببدن منه كلب، فهذا ما هو حاله؟ هذا صاحب هوى، صاحب مزاج. المسلم الكبير يضعف لكن عقله وتجربته وبره وإحسانه يتسابق إليه، ففرق كبير، فرق كبير جدا بيننا وبينهم. فأوجه التشبه بالكفار، إذا كان ابن عباس يقول ما شبه الليلة بالبارحة وهو من صغار الصحابة فقد رأى بعض آثار التشبه، فما أدري ماذا سيقال في زماننا. قال ما أشبه الليلة بالبارحة. ثم روى قال ابن كثير روى ابن جريج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا ومن هم يا رسول الله؟ أهل الكتاب قال فمن، وفي رواية يهود النصارى قال فمن، أي فمن غيره. في رواية في هذا الحديث فيها ذكر للآية التي نحن بصددها، كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة، قالوا هكذا، رواه أبو معشر عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وزاد، قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم كالذين من قبلكم، أي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قرأ الآية. هذه الرواية عند ابن جرير أسندها من طريق أبي معشر، وأبو معشر هو نجيح بن عبد الرحمن وهو ضعيف، وتكاد تجمع كلمة أهل العلم على ضعفه. أبو معشر السندي اسمه نجيح بن عبد الرحمن وهو ضعيف، فالرواية التي فيها ذكر للآية على لسان أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ضعيفة لم تثبت. قال الله عز وجل ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وقوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. النبأ الخبر المهم، النبأ الخبر الذي فيه أهمية، هذا هو النبأ. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم، ألم يأتي هؤلاء المنافقين، خبر مهم لمن قبلهم، وهذا الخبر خبر قوم نوح، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أغرق قومه بسبب التكذيب، وقوم عاد قوم هود عليه السلام، وكيف أن الله عز وجل أهلكهم في الريح، ريح صرصرة، ريح صرصار، أرسل عليهم ريحا، وكذلك قوم ثمود قوم صالح لما عقروا الناقة فأهلكهم الله عز وجل بصيحة. فهؤلاء الذين يفتخرون بكثرة أموالهم وأولادهم لهم سلف فعلوا فعالهم، أما أتهم خبرهم ما المعنى؟ المعنى أن هذا تهديد، المعنى أن هذا تهديد، فعلتم مثل فعلهم. والله عز وجل جازاهم على فعلهم كذا وكذا، فالنتيجة انتظروا ما قد وقعوا فيه، أو تهديد لهم بأن يقع بهم ما وقع بمن قبلهم الذين فعلوا فعالهم. وكذلك قوم إبراهيم كيف نصر الله عز وجل على النمرود، وأصحاب مدين، أصحاب مدين قوم شعيب، قوم شعيب، وقوم شعيب أصابتهم رجفة كما تقدم معنا، وكذلك أصيب عذبوا ظلة كانوا ينتظرون فيها الرحمة فكان عذابهم فيها، والمؤتفكات، قيد المؤتفكات كل من خالف الأنبياء، فصل ثم أجمل، وقيل المؤتفكات قوم لوط خاصة، وقيل أنهم كانوا ثلاثة قرى أو أربعة قرى، ولوط أرسل رسلا لهذه الأربعة قرى فكذبوهم، ولذا بعض المفسرين يقول أتتهم رسلهم تعود على المؤتفكات، فإن كان المؤتفكات كل من كذب فوقع في الإفك فأصبح ينطبق عليه أنهم أهل إفك، فأتتهم رسلهم تكون على ظاهرها وتشمل من سبقهم، وظاهر السياق أتتهم رسلهم تعود على كل من سبق، على قوم نوح وعاد وثمود وإبراهيم وأصحاب مدين، ومنهم من قال أنها تعود على المؤتفكات وهم قوم لوط خاصة، والمراد أتتهم رسلهم أي أتاهم لوط وأتاهم من بعثه لوط، كانوا ثلاثة فبعث رسولين، أو وإن كانوا أربعة بعث ثلاثة رسل غيره، وهذا القول الأخير ضعيف. أقوى الأقوال أنها أتتهم رسلهم تعود على ما سبق، أتتهم رسلهم تعود على ما سبق، أي قوم نوح وعاد وثمود أتتهم رسلهم بالبينات. الرسل جمع تكسير، وجمع التكسير الفعل يؤنث فيه، قال أتتهم، أتتهم هذا إيش؟ تأنيث الفعل، مثل قول الله قالت رسلهم، إيش قال رسلهم؟ قالت رسلهم، ففي جمع التكسير الفعل إيش؟ يؤنث، الفعل يؤنث في جمع التكسير. أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فهم لما أهلكهم الله عز وجل جزاء وفاق، هلكوا بسبب ظلمه. قال ابن كثير يقول تعالى واعظا لهؤلاء المنافقين ومهددا، ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم، أي ألم تخبروا خبر من كان قبلكم من الأمم المكذبة للرسل؟ قوم نوح، قوم نوح بدل من قبلهم، إذا جاءت مجرورة، قوم نوح وما أصاب المكذبين من الغرق، وعاد كيف أهلكوا بالريح لما كذبوا هود عليه السلام، وثمود كيف أخذتهم الصيحة لما كذبوا صالحا عليه السلام وعقروا الناقة، وقوم إبراهيم كيف نصره الله عليهم وأيده بالمعجزات وأهلك ملكهم نمرود بن كنعان بن كوش الكنعاني لعنه الله، وأصحاب مدين وهم قوم شعيب عليه السلام، وكيف أصابتهم الرجفة وعذاب أصابتهم الرجفة وعذاب يوم الظلة، والمؤتفكات قوم لوط عليه السلام، وكانوا يدخلون سدوم، قيل سدوم هذه المنطقة التي قريبة من ما يسمى اليوم بالبحر الميت. والغرض أنه تعالى أهلكهم جميعا بتكذيبهم رسلهم عليهم الصلاة والسلام. أتتهم رسلهم بالبينات، البينة شيء ظاهر، الحجة اللائحة، الحجة الواضحة، الدلالات واضحات، البينات التي لا يتنازع فيها الناس. وبلا شك أن الرسل جاءوا بأمور واضحة، لأن الذي أتوا به يوافق الفطرة. أتتهم رسلهم بالبينات، أي بالحجج والدلائل القاطعات، فيما كان فما كان الله ليظلمهم، أي بإهلاكه إياهم، لأنه أقام عليهم الحجة بإرشاد الرسل وإزاحة العلل، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم الحق، فصاروا إلى ما صاروا إليه من العذاب والدمار. هذا تهديد وعيد، وهذه بعض صفات المنافقين، ثم ذكر السياق صفات المؤمنين، فقال الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. تذكرون المنافقون ماذا قال الله عز وجل عنهم؟ قال المنافقون والمنافقات إيش؟ قال بعضهم من بعض، فهم مجتمعون على المسلمين فقط، أما هم في أنفسهم مختلفون، فالولاية غير حاصلة فيما بينهم. قال المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، بعضهم من بعض في محاربتهم واجتماعهم على المسلمين، فحالهم واحد. أما المؤمنين، أما المؤمنون فبعضهم إيش؟ أولياء بعض، والولاية فيها نصرة وفيها محبة، ففيها شيء زائد. حال المؤمنين فيما بينهم في اجتماعهم في قتال عدوهم ليس كحال المنافقين في اجتماعهم في قتال، أو الكافرين في اجتماعهم في قتال عدوهم. المؤمنون لا يجتمعون إلا على دين، هذا من فضل الله عليهم، ولذا لا نصرة لهم إلا بالدين. أما أولئك يجتمعون على مصالح، فبعضهم من بعض، الولاية غير حاصلة بينهم. فانظروا إلى دقة القرآن الكريم، قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هذه الولاية لابد أن تكون شرعية، وهذه الولاية الشرعية فيها نصرة وفيها تأييد، والنصرة والتأييد من أجل الدين، والمحبة من أجل الدين، والبغض من أجل الدين. ولذا من لوازمها أن يقع الأمر والنهي. فالولاية للمؤمنين لا تتحقق إلا إن وقع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولايته ليست حاصلة للمؤمنين. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه الولاية، الولاية في الظاهر والباطن، الولاية في النصرة الحقيقية، وإن ترتب عليها تضحية. ولذا يطهرون بواطنهم بإقامة الصلاة، وتقع ثمرة هذه الموالاة بإيتاء الزكاة. فمحبة الغني لا تبقى دعوة وكلام، ولكن تتجسد إلى مناصرة وإلى إيتاء الزكاة، إلى دفع حق الله في ماله لهذا الفقير. هذه الولاية، هذه الولاية الشرعية. قال يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وكذلك يطيعون الله ورسوله. فالباطن طاهر والعبادة تطهر الجوارح، والاستجابة استجابة باطنية قلبية وقالبية، باطنية وظاهرية، استجابة تامة، استجابة بالأفعال، استجابة بالأموال، استجابة بالقلوب. ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. إن الله عزيز حكيم. هؤلاء بسبب الرحمة التي بينهم، وهذه الرحمة من الولاية أيضا، أولئك سيرحمهم الله. كل الصفات المذكورة سابقا فيها شيء من رحمة، سبب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإيتاء المال هو رحمة، أن ترحم عباد الله. حتى الصلاة كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، قال تارك الصلاة مؤذي لأنبياء الله ولعباد الله الصالحين منذ أن خلق الله الخليقة إلى يوم الدين، لأنه لا يقول في صلاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فالمصلي يرحم عباد الله في صلاته، يذكر عباد الله الصالحين ويذكرهم بسلام في كل صلاة، هذه شيء من رحمة. فهؤلاء لهم رحمة الله عز وجل. وناسب أن تختم بالفاصلة من الآية إن الله عزيز حكيم. عزيز قوي، حكيم يضع الأشياء في أماكنها. فرحمة الله تعالى ونصرته تكون لمن هذا حاله. قال ابن كثير لما ذكر الله تعالى صفات المنافقين الذميمة عطف بذكر صفات المؤمنين المحمودة، فقال سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أي يتناصرون ويتعاضدون. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، هذا الحديث الصحيحين درج على ألسنة الناس بل على ألسنة كثير من الوعاظ والخطباء هذا الحديث بزيادة لا أصل لها في الأحاديث النبوية. المؤمن للمؤمن يقولون كالبنيان المرصوص، هذه كلمة المرصوص لم يرد لها ذكر في أي طريق وطرق الحديث. الحديث المؤمن للمؤمن كالبنيان دون كلمة المرصوص، يشد بعضها بعضا. وأورد ابن كثير هنا قال أي يتناصرون ويتعاضدون كما جاء في الصحيح مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، حال المؤمنين في المجتمع كحال جسم واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. الجسد إذا عضو شكا فهذا العضو إن أقلق صاحبه بالنوم فجميع الأعضاء لا تنام فتقلق جميع الأعضاء. فكذلك حال المسلمين في مجتمعهم الذي يحبه الله ويرضاه حالهم كحال الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو فداعى له السائر بالنصرة وإزالة هذا الأذى عنه. وقوله يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هذه أيضا من صفاتهم، وهذه حقيقة خلة أو خصلة تحتاج لكل واحد منا أن يقف عندها طويلة وأن يسأل نفسه يا ترى ما هو نصيبي، ما هو نصيب أعمالي وما هو نصيب أقوالي من الولاية للمؤمنين، وهل نحن فعلا أولياء المؤمنين؟ العاصي إن جاملته ولم تأمره ولم تنهى أنت لست وليا له. أنا ولي الخير الذي عنده، ما بقي عنده شيء من خير فأنا ولي، فهذا الخير أكثره أثوره لا أبقيه دفينا في قلبه. فإن تبرهن لي أنه ليس من المسلمين وأنه خرج من الدين وتنصل منه فأنا عدو له، أظهر عداوته بصراحة. فالمؤمنون بعضهم أولياء بعض، يقع بينهم الأمر والنهي، يقع بينهم كل منهم يتآمر أو يدعو إلى الائتمار على الأمر المعروف نهي عن المنكر أو على فعل المعروف وترك المنكر. وقوله يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أي يطيعون الله ويحسنون إلى خلقه، فأظهر طاعة الصلاة، وكما ذكرنا أكثر مرة لا تذكر في القرآن إلا بالإقامة. ويطيعون الله ورسوله أي في الأوامر والنواهي، أولئك سيرحمهم الله أي سيرحم الله من اتصف بهذه الصفات، إن الله عزيز أي يعز من أطاعه، حكيم في قسمته هذه الصفات لكل من المؤمنين والمنافقين، فإن الحكمة في جميع ما يفعله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر ونكمل شكرا.